وكذلك اذا نسي الفاتحه فهل ياتي بركعه اخرى تحل محلها؟ وهل يسجد سجود السهو؟ اذا كان مأموم معلش، اما اذا كان امام او منفرد فياتي بركعه بدل الركعه التي قبل الفاتحه. اما كان مأموم فالمأموم تابع لامامه، اذا نسي او فاته القيام اجزاه ما تركنا عليه.